الله نبدأ هذا اللقاء برسالة السائل أبو عبد الرحمن، يقول: فضيلة الشيخ حفظه الله، كثير من أئمة المساجد يقرؤون في الصلاة قراءة متسلسلة من البقرة وحتى سورة الناس في غير رمضان، وقيل أن هذا بدعة، ويحتج بعضهم بالمراجعة وضبط الحكم وإسماع الجماعة آيات مباركات من القرآن الكريم قل أن يسمعوها، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر العلماء رحمهم الله أنه ينبغي للإنسان أن يقرأ في صلاة الفجر من طوال المفصل، وفي صلاة المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. والمفصل أوله سورة قاف، وآخره آخر القرآن، وطواله من قاف إلى عم، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن، وأوساطه من عم إلى الضحى. هكذا قال أهل العلم، والذي ينبغي للإنسان أن يفعل هكذا، لأن من الحكمة في ذلك أن هذا المفصل إذا ورد على أسماع الناس حفظوه وسهل عليهم حفظه. ولم أعلم أن أحد من أهل العلم قال إنه ينبغي أن يقرأ من أول القرآن إلى آخره متسلسلا ليسمع الناس جميع القرآن. ولا يمكن أيضا أن يسمع الناس جميع القرآن، لأنه سيبقى مدة ما انتهى إلى آخر القرآن، وسيتغير الناس يذهبون ويجيئون ولا يسمعون كل القرآن. وإذا لم يكن هذا من السنة، والعلماء ذكروا أن السنة القراءة بالمفصل، فالأولى للإنسان أن يتبع ما كان عليه العلماء. والفائدة التي أشرنا إليها من أن العامة إذا تكررت عليهم سورة مفصل حفظوها لا تدرك بما إذا قرأ الإنسان من أول القرآن إلى آخره. فالأولى العدول عن هذا، وأن يقرأ كما يقرأ الناس. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يفسر بعض العلماء الآية الكريمة مثل نوره كمشكات بأنه نور المؤمن، فما الصواب في هذا، علما بأنهم يقولون إذا فسر بنور الله صار فيه تشبيه، ونحن نعلم بأن الضمير كما يقول علماء اللغة بأنه يعود على أقرب مذكور؟ نعم، ورد عن سلف في قوله تعالى: مثل نوره، أي مثل النور الذي يؤتيه في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح. وهذا لا يخرج عن نطاق اللغة العربية، لأن الله قد يضيف المخلوق إليه من باب التشريف والتكريم، كما في بيت الله وناقة الله ومساجد الله. فيكون معنى مثل نوره في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح إلى آخره. والمشكات الكوة تكون في الجدار مقوسة يوضع فيها المصباح، وهذا المصباح في زجاجة، الزجاجة الصافية كأنها كوكب دري. وهذا النور يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية تنحجب عن الشمس عند غروبها، ولا غربية تنحجب عن الشمس عند شروقها، بل هي في أرض واسعة فلات، لأن هذا يؤدي إلى أن يكون زيتها من أجود الزيوت. وهذا تفسير واضح ولا إشكال فيه. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل من اليمن خالد صالح، استعرضنا بعضا من أسئلتي في حلقة ماضية له هذا السؤال. يقول فضيلة الشيخ كيف يمكن الجمع بين حديثي النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأول حديث ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة اشرب يا أبا هريرة فشرب، فقال له اشرب يا أبا هريرة فشرب، حتى قال أبو هريرة والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، الجمع بينهما هو أن ما حصل لأبي هريرة أمر نادر، ولا بأس بالشبع أحيانا، لكن الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، يريد إذا كان في جميع أكلاته يملأ بطنه، وأما إذا شبع أحيانا وملأ بطنه أحيانا فلا بأس، وعليه يحمل حديث أبي هريرة. ثم إن حديث أبي هريرة في شرب اللبن، واللبن خفيف، حتى لو شرب الإنسان منه وملأ بطنه زال بسرعة، بخلاف الطعام فإنه إذا ملأ بطنه منه صعب على المعدة هضمه وبقي متخما ومتعبا. نعم، حفظكم الله فضيلة الشيخ. هذه السائلة أم خالد لها مجموعة من الأسئلة، تقول ما حكم الميش وهو صبغ الشعر المرأة، وهل يمنع وصول الماء أم لا مأجورين؟ صبغ شعر المرأة بأي صبغ كان لا بأس به بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون صبغا أسود لإخفاء الشيء، والثاني أن لا يكون من الأصباغ الخاصة بنساء الكفار. وأما هل يمنع وصول الماء أو لا، فإن كان له قشرة تكون على الشعر فإنه يمنع وصول الماء، وإن لم يكن له قشرة فإنه لا يمنع وصول الماء. نعم، تسأل أيضا هذه السائلة عن حكم الكريمات المبيضة للبشرة، هل فيها بأس بالنسبة للمرأة؟ أما إذا كانت بيضا ثابتا فإنه لا يجوز، لأن هذا يشبه الوشم والوشر والتفليج. وأما إذا كان يبيض الوجه في وقت معين وإذا غسل زال فلا بأس به. هل يجب على المرأة أثناء الوضوء وأثناء المسح على الرأس أن تعيده أو أن تقوم بإرجاعه إلى الوراء، وما كيفية المسح على الرأس بالنسبة للمرأة؟ المرأة والرجل على حد سواء، يبدأ المتوضي بمقدم رأسه حتى ينتهي إلى قفاه، ثم يرد يديه إلى المكان الذي بدأ منه. السائل يقول في هذا السؤال إذا كنت لن أذهب إلى منزلي بعد الصلاة، فهل الأفضل أن أصلي النافلة في المسجد أو في المنزل الذي سأذهب إليه؟ ألم يكن عنده وقت بحيث يذهب إلى صاحبه وإذا خرج من عنده ورجع إلى بيته يصلي؟ إن كان عنده وقت فليفعل هكذا، يخرج إلى صاحبه وإذا انتهى المجلس رجع إلى بيته وصلى. فإن خشي أن ينسى أو أن يطول الوقت فليصلي في المسجد، لأن صلاته في المسجد أهون من أن يقول لصاحبه أنا أريد أن أصلي، وإذا طلب منه مصلى يصلي عليه الصلاة بعد الشق. الحمد لله الأمر واسع، والخلاصة أنه إذا أمكن أن يؤخر الراتبة حتى يصل إلى بيته فهذا الأفضل، وإن لم يمكن فصلاته في المسجد أفضل من صلاته في بيت صاحبه. نعم لو فرض أن في صلاته في بيت صاحبه فائدة، وهي تنبيه صاحبه على هذه الراتبة وتشجيعه على فعلها، صار أفضل من هذه النحلة. نعم. يقول هذا السائل يا فضيلة الشيخ: ما مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وما معنى أمروها كما جاءت؟ نعم، مذهبهم في باب الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه في القرآن الكريم أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة، فكل ما جاء في القرآن من أسماء الله وصفاته فهو حق، وكل ما جاء في السنة مما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حق. ويتبرؤون من أمور أربعة: التمثيل والتحريف والتعطيل والتكليف، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، ولا يحرفون القرآن والسنة عن ظاهرهما بتأويل ليس بالسائغ، ولا يعطلون الله تعالى من صفاته التي أثبتها لنفسه، ولا يعطلون النصوص من دلالتها التي أراد الله بها، ولا يكيفون صفات الله بصفات خلقه، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يتعمقون في البحث عن أسماء الله وصفاته، بل يسكتون عما سكت الله عنه ورسوله وعما سكت عنه الصحابة رضي الله عنهم. ومعنى قولهم أن الروح كما جاءت بلا كيف، يعني أبقوا دلالتها على ما هي عليه وأثبتوا ما دلت عليه من الإثبات، ولا تكيفوا صفات الله بصفات الخلق، أو تكيفوا صفات الله بصفة تتخيلونها وإن خالفت صفات الخلق، لأن الله تعالى أخبرنا عن صفاته ولم يخبرنا عن كيفيتها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، أقوم أحيانا قرب الإقامة في صلاة الفجر، وإذا أردت إيقاظ الأولاد تفوتنا جميعا الصلاة، فأذهب أولا إلى المسجد وبعد الصلاة أرجع وأوقظ الأولاد، فهل عملي صحيح؟ أما إذا كان الأولاد إناثا لا تهزمهم الصلاة فلا بأس، الوقت واسع، وأما إذا كانوا ذكورا فالواجب عليه أن يتقدم ويقوم قبل أذان الفجر ويصلي ما شاء الله أن يصلي، وإذا أذن الفجر بادر بإيقاظهم، وفي هذه الحال يسلم من الإثم ومن الإهمال، وذلك أن الأهل مسؤول عنهم الرجل، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فجعل وقاية النار لأنفسنا ولأهلينا، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: يا فضيلة الشيخ، بأنه شاهد إماما في المسجد في صلاة الفجر يقرأ السجدة من المصحف ينصفها نصفين، فما حكم عمله هذا؟ يعني يريد في فجر يوم الجمعة. فجر يوم الجمعة. فجر يوم الجمعة السنة أن يقرأ الإنسان في الركعة الأولى ألف لام ميم تنزيل السجدة كاملة، وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر كاملة، ولا بأس أن يقرأ في المصحف عند الحاجة إلى ذلك. ولكن لا يقسم ألف لام ميم تنزيل السجدة نصفين، لأنه إذا قسمها نصفين فقد رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس هو أعلم بمصالح الأمة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان يريد التأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليتبع السنة، أما أن يشطر ما جعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسما واحدا فهذا غلط عظيم. فنقول اقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى كاملة، واقرأ هل أتى على الإنسان في الركعة الثانية كاملة، فإن لم تفعل فاقرأ سورا أخرى. أما أن تأتي بالسنة وتشطرها فهذا فيه نظر ظاهر. قد يقول إن الجماعة إذا قرأت بهم بسورة السجدة كاملة في الركعة الأولى وبسورة الإنسان كاملة في الركعة الثانية تعبوا وملوا. نقول الحمد لله، من تعب وشق عليه القيام فليجلس. ولا يمكن لأحد أن يكره سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن كراهة السنة أعاذنا الله وإياكم من ذلك ليست بأمر هين. نعم. حفظكم الله وسدد خطاكم. طالب العلم الذي يريد أن يقرأ في التفسير، ما هي أشهر كتب التفسير الذي يقتنيها طالب العلم؟ أرى أن يقتني تفسير ابن كثير رحمه الله، وتفسير شيخنا عبد الرحمن المستعدي رحمه الله، لأنهما خير ما اطلعت عليه من كتب التفاسير. هناك تفسيرات أخرى لطالب العلم الراقي كتفسير القرطبي وتفسير الشوكاني، نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول فضيلة الشيخ، استخدام هاتف العمل لأغراض خاصة ولكن بدون تطويل، هل يجوز له ذلك؟ إذا كان لا يحتاج في استعماله إلى الصفر فالظاهر أنه جائز، لأن الذي نسمع أن الحكومة تسمح بذلك، ثم هو لا يضر الحكومة شيئا فيما أعلم، لأن ما لا يحتاج إلى الصفر لا يحسب على الإنسان، أما ما يحتاج إلى الصفر فإنه لا يجوز استعمال هاتف العمل إلا في مصلحة العمل خاصة. فلو أراد الإنسان أن يستعمل التلفون وهو في مكة ليخاطب إنسانا في المدينة فإنه لا يجوز إلا إذا كان ذلك في مصلحة العمل. نعم. حفظكم الله. في الحديث فضيلة الشيخ، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، هل يدخل في ذلك العلم علوم الدنيا الفيزياء والكيمياء والرياضيات أم هو مقيد بالشرع؟ كل علم يثاب عليه العبد ثم يعلمه الآخرين فإن المتعلمين منهم يثابون عليه، وإذا أثيبوا عليه ناله من أجرهم بعد موته ما يستحق. وأما ما لا ثواب في تعلمه فليس فيه أصلا ثواب حتى نقول إنه يستمر. فمثل علم التفسير والتوحيد والفقه وأصوله والعربية، كل هذه علوم يثاب الإنسان عليها، فإذا علمها أحد من الناس أثيب هذا المتعلم، فنال المعلم من ثوابه ما يستحقه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، الصيد في الحرم النبوي ما حكمه؟ ايش؟ الصيد في الحرم النبوي ما حكمه؟ الصحيح انه محرم، لكنه ليس كالصيد في حرم مكة، فإن حرم مكة إذا صاده الإنسان فإثمه أكبر مما لو صاد صيدا في حرم المدينة. حرم المدينة ليس فيه صيده جزاء، وحرم مكة في صيده الجزاء. حرم المدينة إذا أدخل الإنسان الصيد فيه من خارج الحرم فله إمساكه وذبحه، وحرم مكة فيه خلاف، فمن العلماء من يقول إذا أدخل الإنسان صيدا إلى حرم مكة وجب عليه إطلاقه، ومنهم من يقول لا يجب، والصحيح أنه لا يجب عليه إطلاقه. فلو أدخل الإنسان أرنبا أو حمامة من خارج الحرم إلى الحرم فله استبقاؤها وذبحها، لأنها ملكه، بخلاف ما إذا صادها في الحرم فإنه ليس له إبقاؤها وليس له ذبحها، بل يجب عليه أن يطلقها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: كثرة الهواجس في الصلاة والسرحان ما أسبابها؟ وهل الصلاة تكون في هذه الحالة صحيحة؟ وما الأسباب المعينة للخشوع في الصلاة؟ نعم، أسباب كثرة الوساوس من الشيطان، فإن الشيطان إذا دخل الإنسان في الصلاة أشغل قلبه وقال له اذكر كذا اذكر كذا في يوم كذا، فإذا أحس به الإنسان فليتفل عن يساره 3 مرات يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا الدواء أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومتى فعله الإنسان بصدق وإيمان أذهب الله عنه ما يجد من الوسوسة في صلاته. هذا هو سبب الهواجس في الصلاة، وهذا هو الدواء منه. أما هل تصح الصلاة مع الوسواس؟ فإذا كان الإنسان يدافع فإنه لا يضره، فصلاته صحيحة. وإن استرسل معه فأكثر أهل العلم يقولون إن صلاته صحيحة، وبعض العلماء يقول إذا غلب على أكثر الصلاة فصلاته باطلة، والصواب أن الصلاة صحيحة لكنها ناقصة بقدر ما حصل من الوساوس التي فعلها التي حصلت لهذا المصلي. نعم. الأسباب المعينة للخشوع شيء؟ نعم. أبرزها. نعم، الأسباب المعينة للخشوع هو أن الإنسان يفرغ قلبه للصلاة ويتناسى ما سواها، ولا يفكر في شيء، ويشعر بأنه الآن قائم بين يدي الله عز وجل الذي يعلم ما في قلبه ويرى أفعاله ويسمع أقواله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة للمصائب التي تصيب الإنسان في حياته في الدنيا هل يؤجر عليها؟ المصائب التي تصيب الإنسان في الدنيا يكفر الله بها سيئاته، والإنسان لا يخلو من ذنوب ومن سيئات ومن خطأ، فتقع هذه المصائب مكفرة. ثم إن احتسب الأجر على الله صار له في ذلك ثواب على صبره واحتسابه، فيرفع الله بها درجته ويثيبه على ذلك. نعم. حفظكم الله. يقول هذا السائل في سؤال له: ما حكم الاستهزاء بالملتزمين؟ هل هو كفر؟ إن كان هذا الاستهزاء بما التزموا به فهذا كفر، يعني لو استهزأ بالصلاة التي التزموا بها أو بالشرائع التي التزموا بها فهذا كفر لا شك فيه. وأما إذا استهزأ بالرجل نفسه فهذا لا يصل إلى حد الكفر، لكنه لا شك أنه آثم لاستهزائه برجل ممن تمسكوا بدينهم. نعم. هذه الزوجة كتبت: الزوجة المعذبة، رمزت لاسمها بهذا الرمز، تذكر بأنها امرأة لا ترغب في زوجها فمشاكلها دائمة معه وكثيرة، تقول: ولكنني لا أريد أن أطلب الطلاق لأن لدي عدد ليس بالقليل من الأطفال ما شاء الله، تقول: ولا أريد أن أنجب منه أطفالا آخرين يتعبوننا في عدم الاستقرار وكثرة المشاكل، وتنازلت له عن حقي في اليوم والليلة والأمور الخاصة بيننا، هو متزوج من أخرى ولكنه قال: أنا أريد حقوقي، فبماذا تنصحونني؟ وهل يحق لي أن أمنعه من نفسي لعدم رغبتي فيه؟ لا يحل للمرأة أن تمتنع إذا دعاها زوجها، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الرجل إذا دعا امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنت الملائكة حتى تصبح، والواجب عليها أن تجيب دعوته وإن لم يكن فيها تلك الرغبة. وأما طلب الطلاق فما فعلت فهو حسن، يعني كونها تصبر على سوء معاملته وتحتسب الأجر على الله من أجل ما بينهما من الأولاد عمل تشكر عليه في الحقيقة، ونحن نشكرها ونسأل الله أن يثبتها. وعلى الرجل أن يعدل بين زوجاته في كل ما يمكنه العدل فيه من النفقة والجلوس عند المرأة والانبساط وانشراح الصدر وبسط الوجه بقدر ما يستطيع، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مال. نسأل الله العافية. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.